القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. أعد هذا المبحث أستاذ دكتور رمضان محمد عيد الهتيمي، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر. تعد هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي يظهر من خلالها يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، كما أنها أصل شرعي عظيم يهدف إلى رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، وفيها تقرير لمبدأ اليقين باعتباره أصلا معتبرا، وإزالة للشك الذي كثيرا ما ينشأ عن وساوس الشيطان، لا سيما في باب الطهارة والصلاة. ومن المعلوم أن وساوس الشيطان داء عضال، إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه فيقع في المشقة ويكابد العناء في أداء الواجبات، وكذلك في سائر المسائل والقضايا الفقهية التي تسري فيها هذه القاعدة يتجلى الرفق والتخفيف عن العباد. أولا، معنى القاعدة: ألف، المعنى الإجمالي. إذا ثبت لدى المكلف أمر من الأمور بشكل قطعي يفيد اليقين، ثم طرأ عليه ظن أو شك أو وهم في زواله ونقضه، فلا شك أن ذلك يؤثر عليه، وعليه حينئذ أن يأخذ باليقين ويطرح الشك. فالأمر الثابت المقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنها بالأصل أو اليقين لا يرتفع حكمه بالشك، أي الاحتمالات التي لا يعززها دليل، بل يبقى حكم اليقين ساريا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك على الحكم. فالإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أو لا، فالأصل بقاء المتحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. ولتوضيح ذلك نقول إن الأصل في المياه الطهارة، سواء كانت مياه أمطار أم أنهار أم بحار أم عيون أم أبار، فهذا هو اليقين فيه، فلا يعدل عن ذلك بالشك. والأصل في الكلام الحقيقة، أي متيقن في دلالة الألفاظ استعمالها في المعنى الذي وضعت له ما لم يقم دليل على صرفها عن ذلك، وعليه في الحكم الثابت بالدليل، يبقى ثابتا ما لم يرد دليل متيقن يرفعه، فيعتبر بقاؤه يقينا استنادا إلى الدليل، فلا يزيل احتمالات ليس لها ما يبررها. فمن ملك شيئا بعقد أو إرث أو أي سبب صحيح يبقى مالكا لما في حوزته، ولا ينتقل إلى غيره إلا بدليل، لأن الملك استند إلى سبب صحيح فثبوته يقيني، فلا يزول إلا بيقين مثله. باء، المعنى التفصيلي. معنى اليقين: اليقين لغة العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وهو نقيض الشك، واصطلاحا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فخرج بقوله الاعتقاد الجازم الظن وغلبة الظن، لأنه لا جزم في أي منهما، وخرج بقوله المطابق للواقع ما ليس مطابقا للواقع وهو الجهل، وإن كان صاحبه جازما. وخرج بقوله عن دليل اعتقاد المقلد فيما كان صوابا، لأن اعتقاده المبني على غير دليل عرضة للزوال أو النقد، فهو ليس من اليقين في شيء. وأعلم أن هناك فرقا دقيقا بين العلم واليقين، فالعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سبيل الثقة والجزم به، أما اليقين فيزيد على العلم بسكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب. ومعنى الشك: الشك لغة نقيض اليقين، وجمعه شكوك، وشك في الأمر تردد، فالشك مطلق التردد، أو هو حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكم. واصطلاحا وتردد بين النقيدين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك، وقيل الشك مستوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. والمراد بالشك في هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، والشك الذي لا يستند إلى دليل صحيح أو أمارة معتبرة ويكون طارئا على يقين متقدم، وليس كونه شكا في حصول اليقين ابتداء، لأن اليقين لا يتصور حصوله إذا رافقه شك منذ وجوده. وأيضا فإنه لا يوجد في شرع الله شيء مشكوك فيه البتة، إنما يعرض الشك للمكلف بسبب جهله بالحكم الشرعي أو اشتباهه عليه، أو بسبب جهله بمناط الحكم الشرعي. وقد يكون الأمر مقتضيا اليقين عند طائفة من أهل العلم، ومجهولا أو مشكوكا فيه عند طائفة أخرى، وهذا إنما يدل على استيلاء النقص على بني آدم. والشك ضرب من الجهل، هو أخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيض أصلا، فكل شك جهل، وليس كل جهل شكا. قال تعالى: وإنهم لفي شك منه مريب. والشك لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه. ثانيا أدلة هذه القاعدة، لهذه القاعدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول. فمن القرآن الكريم واحد قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. اثنان قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ثلاثة قوله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن السنة النبوية واحد حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنهما أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اثنان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. ثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. أربعة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ومعنى كانت ترغيما للشيطان أي إغاظة له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أغرم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبس عليه وإغرام الشيطان ورده خاصئا مبعدا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. وهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي استدل بها الفقهاء على العمل بهذه القاعدة تدل بوضوح وجلاء على أن المكلف متى تحقق وتأكد لديه أمر من الأمور سواء كان في العبادات أم المعاملات أم غيرهما فعليه أن يعمل باليقين ويطرح الشك. ومن الإجماع أجمع الفقهاء على أن العمل بهذه القاعدة أصل من أصول الشرع. نقل هذا الإجماع الإمام القرافي حيث يقول: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. ويقول السرخسي: إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل من أصول الشرع. ومن المعقول: فإن اليقين أقوى قطعا من الشك، لأن اليقين يفيد العلم القطعي ويتصف بالصفات والاستقرار، أما الشك فإنه يفيد التردد بين الأمرين أو الشيئين دون ترجيح بينهما، ومن ثم فإنه لا يقوى على إزالة اليقين. ثالثا تطبيقات القاعدة: لهذه القاعدة فروع كثيرة ومتنوعة تدخل في جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وجنايات وأرضية وشهادات وغيرها، كما أنها قاعدة مطردة لا يخرج عنها أي إلا مسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها، وبعضها إذا تحقق كان داخلا فيها. وإليك بعض هذه الفروع المخرجة على هذه القاعدة. منها في باب العبادات: أولا الطهارة، واحد من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة لأن الطهارة يقين فلا يزول بالشك، أما من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأن الحدث يقين فلا يزول بالشك ويلزمه الوضوء. اثنان إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أو لا بنى على اليقين، وهو أن الأصل في المياه الطهارة، أما لو تيقن بنجاسته ثم شك هل زالت النجاسة أو لا بقي على يقين النجاسة لأن اليقين لا يزول بالشك. ثانيا الصلاة: واحد إذا شك في دخول وقت الصلاة فليس له أن يصلي حتى يثبت عنده دخول الوقت بالسؤال أو التحري ونحو ذلك. اثنان إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وهو منفرد بنى على اليقين وهو الأقل إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته فلا يزول اليقين بالشك. ثالثا الزكاة، واحد إذا شك هل أخرج ما وجب عليه من الزكاة أو لا وجب عليه إخراجه لأنه على يقين من شغل ذمته بوجوب الزكاة ومن ثم فلا تبرأ ذمته بالشك في إخراجه. اثنان إذا شك هل بلغ المال نصابا أو لا فلا شيء عليه لأن أصل عدم الوجوب براءة الذمة حتى يبلغ المال نصابا فلا تشغل الذمة بمجرد الشك. رابعا الصوم، واحد إذا شك في غروب الشمس فليس له أن يفطر ما لم يثبت عنده دخول الليل وغروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار فلا يتردد بالشك المجرد. خامسا الحج، واحد إذا شك في عدد الأشواط من الطواف والسعي هل طاف ستا أو سبعا أو شك في عدد الجمرات هل ستا أو سبعا بنى على اليقين وهو الأقل لأن الأصل بقاء العبادة في ذمته وقد شك في العدد الذي تؤدي به فلا يترك الأصل بالشك. في باب المعاملات، واحد لا ينبغي ترتيب أحكام الموت من عدة وميراث ونحو وغيرهما حتى يتيقن من خروج الروح وإلا فلا لأن اليقين لا يزول بالشك والاحتمال. رابعا مستثنيات على هذه القاعدة، استثنى بعض أهل العلم من هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية وقالوا بوجوب إعمال الشك فيها وإن الشك فيها قد أزال اليقين، وعند التحقيق وجد أن اليقين لم يترك في أكثر هذه الفروع بالشك إنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه وإنما خالف مقتضى هذه القاعدة ومن باب الاستثناء الذي يثبت القاعدة كما هو الحال في استثناء الخاص من جملة أفراد العام. ومن هذه المستثنيات ما يأتي، واحد شك من يمسح على الخف في الحدث الناقض لوضوئه هل كان في وقت العصر أو في وقت المغرب فإنه يجعله في وقت العصر حتى لا يصلي بمسح وهو شاك في طهارته لأن المسح رخصة ورخص لا تبنى على الاحتياط. اثنان الشك في موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما يؤثر في طهارة الثوب أو غيره ولا تزول النجاسة إلا بغسل جميع الثوب أو البدن أو غيرهما، فإذا تيقنا النجاسة على اليد وشككنا هل هي اليمنى أو اليسرى وجب غسل اليدين ولا تصح الصلاة إلا إذا تيقنا زوال جميع النجاسة ولا يتيقن ذلك إلا بغسل اليدين وكل محل يحتمل أن تكون النجاسة قد أصابت، ويأتي هذا الاحتياط لصالح النظافة وعناية الإسلام الشديدة بها. خامسا القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، يندرج تحت هذه القاعدة قواعد فرعية من أهمية ما يلي: واحد الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعنى هذه القاعدة أن يحكم بثبوت أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوت في الزمن السابق لفقدان ما يصلح للتغيير من الماضي إلى الحاضر، أو بعبارة أخرى أن ما ثبت يحكم ببقاء ما لم يوجد دليل على خلافه، وأن ما لم يثبت يحكم بعدمه وهو ما يسمى عند الأصوليين بالاستصحاب، وينقسم إلى عدة أقسام أهمها: واحد استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، اثنان استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد ما يوقف العمل به، ثلاثة استصحاب حكم ما دل الشرع والعقل على ثبوته ودوامه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: واحد الزواج القائم يبقى كما هو ويحكم بالزوجية ما لم يوجد دليل جديد يدل على الطلاق أو الفراق. اثنان المفقود الذي سافر وانقطع خبره ولا يعلم موته من حياته فيحكم بحياته بناء على الأصل وهو أنه كان حيا وقت سفر ما لم يرد دليل على موته حقيقة أو حكمة. اثنان الأصل براءة الذمة، ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يولد بريئا من كل دين أو تكليف أو مسؤولية والتزام وتظل ذمته بريئة بناء على هذا الأصل حتى يثبت بالدليل شغل هذه الذمة لمصلحة الغير، وقد أخذ القانون بهذا الأصل حين قرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ودليل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. السنن الكبرى للبيهقي. ومن تطبيقات هذه القاعدة: واحد ادعى رجل أن له على زيد 1000 جنيه فأنكر زيد ذلك فالقول قوله لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت هذا الرجل ذلك البينة حتى يثبت هذا الرجل ذلك بالبينة أو الشهود أو غيرهما. اثنان اذا اختلف في قيمة المتلف، فالقول قول الغارم لان الاصل براءة الذمة مما زاد. ثلاثة الاصل في الانسان الامانة، فمن ادعى ان فلانا خائن فعليه ان يثبت ذلك. ثلاثة الاصل في الامور العارضة العدم، ومعنى هذه القاعدة ان الصفات والامور الطارئة على الشيء يحكم بعدم وجودها إلى أن يثبت بالدليل وجودها، أي أنه عند الاختلاف في ثبوت أمر من الأمور العارضة وعدمه فالقول قول من يتمسك بالعدم. ووجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن العدم سابق على الوجود، فكل شيء يدعى حصوله وعروضه فهو مسبوق بالعدم، والعدم السابق على الوجود ثابت بيقين، والوجود مشكوك فيه فلا يرفع الشك باليقين. وبتطبيقات هذه القاعدة واحد من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه العدم فلا يرتفع اليقين بالشك. اثنان لو اختلف في رؤية المبيع فالقول للمشتري لأن الأصل عدمها، ولو اختلف في تغير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغير. أربعة لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. معنى هذه القاعدة أن الأصل عدم الاعتداد بالسكوت، ولكن يستثنى من ذلك بالسكوت إذا كان في معرض الحاجة أو مست الحاجة إليه، ودلت الظروف الملابسة على الاعتداد به. ومن تطبيقات هذه القاعدة واحد إذا باع رجل دار غيره أمامه فسكت صاحب الدار ولم ينهي عن ذلك فلا يعتبر سكوته إجازة لهذا البايع، لأنه ربما كان غير منتبه لذلك. خمسة الأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، كالأسد المستعمل في الحيوان المفترس والإنسان في الحيوان الناطق، وضدها المجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فإذا دار اللفظ بين كونه حقيقة ومجازا حمل على الحقيقة ولا ينصرف إلى المجاز إلا بقرينة، كالأسد فإنه إذا أطلق ينصرف إلى الحيوان المفترس حقيقة ولا ينصرف إلى الرجل الشجاع مجازا إلا بالقرينة. معنى هذه القاعدة أن الكلام إذا كان له معنى حقيقي وآخر مجازي فالراجح حمله على الحقيقة على المعنى الحقيقي، ولا ينصرف إلى المعنى المجازي إلا إذا وجدت القرينة التي تصرفه إلى ذلك. من تطبيقات هذه القاعدة واحد لو قال رأيت أسدا فالمراد به الحيوان المفترس، ولا ينصرف إلى الرجل الشجاع إلا إذا وجدت القرينة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، كقوله رأيت أسدا يخطب في الحرب. اثنان لو قال وقفت داري هذه على حفاظ القرآن الكريم لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان. ستة لا عبرة بالظن البين خطأه، معنى هذه القاعدة الأصل في الأحكام الشرعية قبول الأدلة الظنية أو غلبة الظن، أما إذا كان الظن ظاهر الضعف أو الخطأ فلا يعتد به في بناء الأحكام، فإذا وقع من المكلف فعل بناء على الظن ثم تبين أنه خطأ فلا يعتد به. ومن تطبيقات هذه القاعدة واحد لو ظن أن الماء نجس فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز ووضوءه. اثنان لو حكم القاضي بشيء تبين خطأه جاز للقاضي الأعلى وفق ترتيب درجات التقاضي نقضه والرجوع عنه، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. ومن القواعد المدركة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أيضا سبعة اليقين لا يرتفع إلا بيقين. ثمانية الأصل في الأشياء الإباحة. تسعة الأصل في الأبضاع التحريم. عشرة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. حادي عشر من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل العدم.